السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم. اليوم سنتناول الدرس السادس من الوحدة الثانية من مادة التربية الإسلامية. عنوان درسنا الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 73. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: توضيح الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، تقدير سبق الإسلام إعطاء المرأة حقوقها الاجتماعية. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن المرأة قبل الإسلام كانت ممتهنة الحقوق، وكانت مظلومة ومضطهدة، وكانت كثير من الأمم تسيء إلى المرأة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، يعني ما كنا نحسب للنساء أي حساب، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. لما جاء الإسلام ونزل في القرآن الكريم ما يؤكد حقوق المرأة، وقسم لهن ما قسم اللي هو الميراث والنفقة وغيرها، وذكرهن الله تعالى، رأينا لهن بذلك علينا حقا. إن لما نزل ما نزل في القرآن الكريم وما جاءت به السنة النبوية الشريفة من نصوص تؤكد على حقوق المرأة، تغير حال المرأة عند العرب. الآن دلالة قول عمر إنه كانت كثير من الأمم قبل مجيء الإسلام تمتهن المرأة وتبخسها حقها. أيضا أعزائي الطلبة تعلمنا أن الإسلام وضع المرأة في المكانة التي تستحق، والإسلام يعتبر المرأة شريكة للرجل، ويعتبر المرأة هي نصف من أو نصف هذه الحياة، ولذلك أقر لها حقوق كما أقر للرجل حقوقا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية تدل على أن الإسلام أعطى المرأة المكانة التي تستحق، وعدها شريكة للرجل في الحياة، وأقر لها حقوقا كما للرجل. أستذكر اعتمادا على النصوص الشرعية الآتية، أستذكر مع أفراد أسرتي الحقوق المالية التي أقرها الإسلام للمرأة. إذا في عندي نصوص شرعية بدي أنتبه لهذه النصوص، كل نص شو الحق المالي الذي يتحدث عنه. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. مدام في كلمة ترك، إذن هي تركة يعني ميراث. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. مدام في كلمة اكتسبوا يعني هي عمل، إذن هو تملك. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية تتحدث عن النفقة. إذن أعزائي الطلبة، الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة بدون أي نقصان، أعطاها حقوق اجتماعية تتناسب مع طبيعتها ودورها والغاية من وجودها في هذه الحياة. في هذا الدرس سنتعرف على الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، وهي حق التكريم والتقدير والرعاية، هي نقطة واحدة، من حق التعلم، ثلاث حق اختيار الزوج، ثلاث حق الحضانة، أربعة أو خمسة عفوا حق المشاركة في بناء الأسرة وتربية الأبناء، أيضا حق إبداء الرأي والمشاركة في بناء المجتمع أيضا حق المحافظة على عرضها وسمعتها، وأخيرا حق أداء العبادات الجماعية. أعزائي الطلبة، ممكن يجيب لي سؤال ويحكي لي في السؤال: أعدد الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، بدي أذكر الحقوق كاملة. طبعا امتحاننا إحنا ضع دائرة وإلكتروني، فممكن يجيب لي واحدة مما يأتي ليست من الحقوق الاجتماعية. تمام، فبدنا ننتبه إلى هذا النوع من الأسئلة. الحق الاجتماعي الأول حق التكريم والتقدير والرعاية. إذا عرفنا أن الإسلام كرم المرأة واهتم بالمرأة وأعطاها حقوقها التي كانت محرومة منها في الجاهلية، الإسلام اهتم بالمرأة سواء كانت هذه المرأة أم أم زوجة أم أخت أم بنت، اهتم بالمرأة في جميع أحوالها. أيضا جعل الإسلام احترام المرأة ورعايتها والإحسان إليها من أجل الطاعات، من أعظم الطاعات، أن الإنسان يحترم المرأة ويرعاها ويحسن إليها سواء كانت أم، بر الأم، الإحسان إلى الزوجة وحسن العشرة، الأخت والإنفاق عليها والإحسان إليها وتوجيهها، البنت تربيتها والإنفاق عليها والإحسان إليها ورعايتها. أيضا جعل الإسلام الأم أولى الناس بالمعاملة الحسنة، ولذلك في الحديث لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ مين أحق الناس بإني أحسن صحبته ومعاملته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال هذا الرجل: ثم من؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك، ثلاث مرات، ثم قال له: ثم أبوك. إذن هذا الحديث يدل على أنه من الحقوق الاجتماعية للمرأة حق التكريم والرعاية والتقدير. أيضا يدل على أن الإسلام كرم المرأة أما، وأيضا يدل على أن الإسلام جعل الأم أولى الناس بالمعاملة الحسنة، أيضا يدل على أن الإسلام جعل احترام المرأة ورعايتها والإحسان إليها من أجل الطاعات. أعزائي الطلبة، حتى الإسلام أيضا يؤكد لنا منزلة الأم العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بر الأم أعظم درجة من الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله، بدي أروح أجاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ يعني هل أمك على قيد الحياة؟ فقال الرجل: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجليها فثم الجنة، يعني اعتني بأمك واحرص على رعايتها فهي باب من أبواب الجنة. الحديث يدل على أنه من الحقوق الاجتماعية للمرأة حق التكريم والتقدير والرعاية، يدل على أن عظم منزلة الأم وأن برها أعظم درجة من الجهاد في سبيل الله تعالى. أيضا أعزائي الطلبة، الإسلام يعني أثاب من يحسن إلى البنات ومن يهتم برعاية البنات جازاهم بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. يعني من كانت عنده ثلاث بنات وكان ينفق عليهن حسب وسعه وحسب طاقته، ففعله هذا يعني يقيه من عذاب النار يوم القيامة. أيضا أمر الله تعالى بحسن عشرة الزوجة، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أيضا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم على رعاية زوجته وأهل بيته بأنه خير الناس، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالنساء: أوصيكم بالنساء خيرا. هذه النقاط كلها هي مظاهر تدل على اهتمام الإسلام بالمرأة ورعاية الإسلام للمرأة وتكريم الإسلام للمرأة وتقدير الإسلام للمرأة. أتدبر وأبين، أتدبر قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ثم أبين لماذا خص الله تعالى الأم بمزيد من العناية والبر. الإجابة: لأن الأم تحملت مشاق الحمل والولادة والرضاعة والرعاية إلى أن كبر هذا الإبن أو هذه البنت، فبالتالي هي أحق بأن يكون لها مزيد من العناية والرعاية والبر والإحسان. ثانيا من الحقوق الاجتماعية للمرأة حق التعلم. كلنا بنعرف أن الإسلام فرض طلب العلم وجعل طلب العلم فرضا على الرجل وعلى المرأة، وخاطب المرأة مثل الرجل في هذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا لفظ مسلم يشمل الذكر والأنثى، تمام؟ إذا دلالة الحديث فرض الإسلام طلب العلم على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، تمام؟ وممكن نحكي دلالة الحديث إنه من الحقوق الاجتماعية للمرأة التعلم. أيضا أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم أجوا مجموعة من الصحابيات: يا رسول الله، الرجال بيسمعوا حديثك، والرجال بيسمعوا القرآن أول ما ينزل، والرجال والرجال، وإحنا في بيوتنا، فيا رسول الله نريد أن نتعلم كما الرجال يتعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم يوم محدد بيجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، بيعلمهن أمور الدين، تمام؟ هذا أيضا يدل على اهتمام الإسلام بتعليم المرأة. أيضا في عنا كثير من الصحابيات الجليلات برزوا في مجال العلم، مثل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها اللي كانت مرجع في أحكام الدين، وكذلك أم سلامة رضي الله عنها وزينب وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أعزائي الطلبة، في عنا نبوغ لكثير من النساء في التخصصات المختلفة في معظم حقول المعرفة الإنسانية والعلمية. علل: ما الذي أدى إلى نبوغ كثير من النساء في التخصصات أو في معظم حقول المعرفة الإنسانية والعلمية؟ ما الذي أدى إلى ظهور تلك النساء المتخصصات؟ الإجابة أن المرأة اليوم تمارس حقها في التعلم والتعليم بصورة كبيرة، لأن نسبة النساء المتعلمات اليوم أكثر بكثير مما كان سابقا، والأردن تتميز عن غيرها من الدول بأن نسبة الإناث المتعلمات أكثر من غيرها من الدول المحيطة. ثالثا، من الحقوق الاجتماعية للمرأة حق اختيار الزوج. الإسلام أقر حق المرأة في قبول الخاطب أو رفضه. أوضح ذلك، توضيح هذا العبارة، إنه لا يجوز إجبار الفتاة أو المرأة على الزواج، يجب أن يتم أخذ رأيها أو موافقتها. أيضا أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا إنه الإسلام اشترط وجود الولي في عقد الزواج. ما الغاية من وجود الولي في عقد الزواج؟ حتى ينصح المرأة، حتى يوجهها إلى حسن الاختيار، حتى يتأكد من إنه هذا الرجل أهل لهذه المرأة. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أباها، إنه أباها أراد أن أبوها بده يزوجها من ابن أخوه اللي هو من ابن عمها بدون أن تكون راضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، حكى لها: الموضوع عندك، إذا بدك توافقي وافقي، ما بدك توافقي لا توافقي. فقالت: أجزت ما صنع أبي، أنا موافقة على ما صنع أبي. طب ليش بتسألي؟ ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أرادت أن تعلم بقية النساء إنه الأب اللي هو الولي لا يجوز له أن يجبر المرأة على الزواج. دلالة الحديث: أقر الإسلام حق المرأة في قبول الخاطب أو رفضه، فلا تجبر فتاة أو امرأة على الزواج. هذه دلالة الحديث. رابعا، من الحقوق الاجتماعية للمرأة المشاركة في بناء الأسرة وتربية الأبناء. هذا حق من حقوق المرأة الذي لا يختلف عليه أحد. من حق المرأة أن تشارك زوجها في بناء الأسرة وفي تربية الأبناء على الأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية الحسنة الفاضلة. علل: حتى يكون الأبناء نافعين لأنفسهم وأوطانهم وأمتهم. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والمرأة راعية على بيت بعلها، بعلها اللي هو زوجها، على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم. دلالة الحديث: من الحقوق الاجتماعية للمرأة المشاركة في بناء الأسرة وتربية الأبناء. وممكن نقول أيضا: من حق المرأة أن تشارك زوجها في بناء الأسرة وتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة والقيم الإسلامية الحسنة. خامسا، من الحقوق الاجتماعية للمرأة حق الحضانة. علل: أعطى الإسلام الأم حق حضانة طفلها عند الطلاق. علل الإجابة: لكي تتولى رعايته وتربيته وتغذيته والحنو عليه. طيب علل: جعل الإسلام الأم أولى الأشخاص بحضانة طفلها. إجابة مختلفة: الإجابة لما يوفره ذلك من حاجة نفسية ملحة للأم وطفلها، ولأنها أكثر عطفا وشفقة عليه. أعزائي الطلبة، تحدثنا سابقا عن قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي ينظم كثير من الأمور المتعلقة بحياة الأسرة، الزواج والطلاق والنفقة والعدة والميراث وغير ذلك. في قانون الأحوال الشخصية الأردني في عندنا مادة رقمها 170، هذه المادة تنص على أن الأم أحق بحضانة ولدها وتربيته حال الزوجية وبعد الفرقة. الأم هي أحق الناس بأن تحضن ابنها وأن تربيه في حال العلاقة الزوجية مستمرة أو في حال تمت الفرقة بالطلاق أو بالوفاة. سادسا، من الحقوق الاجتماعية للمرأة إبداء الرأي والمشاركة في بناء المجتمع. لو جاءني سؤال ما الأدلة على أن للمرأة الحق في إبداء رأيها والمرأة لها الحق في المشاركة في بناء المجتمع مثلها مثل الرجل؟ نحكي له أولا موقف السيدة أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية. هذا أول موقف. شو قصة أم سلمة يوم الحديبية؟ أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية كانت مشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطالعة لأداء العمرة. فطبعا نعرف أن المشركين منعوا المسلمين من دخول مكة، وتم على إثر هذا الموضوع كتابة اتفاق صلح الحديبية الذي كان ينص أنه 10 سنوات هدنة، هاي السنة فيش عمرة، ارجعوا إلى المدينة، السنة الجاية تعالوا أدوا العمرة وليس معكم إلا السيوف في أغمادها، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم حكى للصحابة الكرام أنه تم صلح الحديبية بينه وبين المشركين، فكل واحد لابس ملابس الإحرام من الصحابة اللي كان جايين يأدوا العمرة، كل واحد لابس ملابس الإحرام الآن بيقدر في مكانه يتحلل من العمرة، يحلق شعر رأسه وبيأخذ الأجر كاملا كأنه أدى العمرة. الصحابة الأجلاء تأخروا وتباطؤوا عن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أملا منهم أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الموافقة على صلح الحديبية، لأنه كانوا ينظروا أنه بعض شروط صلح الحديبية مجحفة بحق المسلمين. يعني واحد أجا هرب من مكة وراح للمدينة وهو مسلم، من شروط صلح الحديبية أنه ما بصير المسلمين يستقبلوه، لازم يرجعوه. فبعض المسلمين كان ينظر أنه هذا الشرط مجحف بحق المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكى للصحابة وشافهم متباطئين، دخل على خيمته عند أم سلمة وهو في حالة غضب، فقالت له ما بك يا رسول الله؟ قالها هلك المسلمون، الآن الله سبحانه وتعالى ممكن ينزل عليهم عذاب لأنهم ما عم يستجيبوا للأمر. فقالت له يا رسول الله أخرج إليهم، لا تكلم أحدا منهم، نادي الحلاق خليه يحلق لك شعر رأسك، ثم جيب الهدي اللي هي الأغنام اللي كانوا يسوقوها لتعظيما للبيت الحرام، واذبح هذا الهدي وما تكلم ولا حدا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها. فلما المسلمين شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، خلاص أيقنوا أنه ما في تراجع عن هذا الموضوع، وأيقنوا بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وبالتالي ذبحوا هديهم وحلقوا شعر رؤوسهم واستجابوا واستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني، في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر أراد أن يحدد المهر ب400 درهم، لأنه صار بعض الناس يغالوا في المهور. فوقفت امرأة واعترضت على قول عمر، وقالت له أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني القنطار هو المال الكثير، فكيف تريد يا عمر أن تحدد المهر إن كان الله سبحانه وتعالى ذكر أنه المهر قد يكون كثيرا؟ فهنا تراجع سيدنا عمر عن رأيه ووقف على المنبر مرة أخرى وقال إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن عن 4 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. فتراجع سيدنا عمر عن هذا القرار. ناقش مجموعتي في سبب عدم تقبل بعض الرجال إبداء المرأة رأيها في الشؤون العامة. هذا الأمر ناشئ عن فهم غير مقبول وفهم غير صحيح لدى بعض الناس بأن المرأة لا تمتلك القدرة العقلية ولا المعرفة الثقافية ولا الخبرة حتى يعني تتحدث في شؤون الناس وفي شؤون العامة. ونظرة هؤلاء الناس نظرة مقصورة، إنه المرأة فقط مكانها المطبخ ومكانها رعاية الأطفال ومكانها شؤون البيت، وهذا غير صحيح. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكانها فقط المطبخ، ولم يكن مكانها فقط تربية الأبناء، وإنما شاركت في الجهاد، وشاركت في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاركت في بناء الدولة، وشاركت في الدفاع عن الدين. وبالتالي هذا فهم غير صحيح. سابعا، المحافظة على عرضها وسمعتها. من حقوق المرأة الاجتماعية أن يتم المحافظة على عرضها وسمعتها، ولذلك الإسلام أوجب اللباس الشرعي الساتر للمرأة، وطالب المرأة بعدم الخضوع. أيضا واجه الإسلام اتهام النساء الطاهرات العفيفات في أعراضهن بعقوبة رادعة، اللي هي عقوبة قذف المحصنات، الذي يتهم امرأة طاهرة عفيفة بارتكاب الفاحشة بدون دليل عقوبته عقوبة أليمة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا أولا، الجلد 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة، لا تقبل شهادتهم أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وصفهم الله تعالى بأنهم خارجين عن الطريق المستقيم وأنهم فاسقون. ثامنا، أداء العبادات الجماعية. من حق المرأة أن تؤدي العبادات الجماعية، فالله سبحانه وتعالى كلف المرأة بالعبادة مثلها مثل الرجل، لكن الله سبحانه وتعالى راعى ظروف المرأة الخاصة فخفف عنها بعض التكاليف. فمثلا لم يجب عليها حضور الجمعة ولا حضور صلاة الجماعة في المسجد، هذا أولا. ثانيا، أعفاها من الصوم والصلاة في حالتي النفاس والحيض على أن تقضي الصوم بعد ذلك ولا تقضي الصلاة، وهذا فيه مراعاة لحالتها الصحية. أيضا أباح الإسلام للمرأة الذهاب إلى المسجد، أباح لها أن تذهب، لها أن تذهب ولها أن لا تذهب. وجاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا المرأة استأذنتك للذهاب إلى المسجد فلا تمنعها. أيضا استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء إلى المصلى في يوم العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن تخرج في العيدين إلى المصلى العيد. أربط مع التربية الإعلامية، طبعا هذا مطلوب منا نعرفه. بدنا نعرف أنه قانون الجرائم الإلكترونية تم إقراره في عام 2023. لو سألني في أي عام تم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية أحكي له 2023. طيب ما الذي يتضمنه قانون الجرائم الإلكترونية؟ هذا القانون يتضمن مجموعة من النصوص التي تحكم بتجريم أي اعتداء على خصوصية الآخرين، مثل ما يتعرض له الأطفال والنساء والفتيات من إساءة باستخدام أي وسيلة إلكترونية عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، وعن طريق إنستغرام وغيرها من الأشياء. أيضا التنصت والتجسس عليهم، تنصت والتجسس على الأطفال أو على النساء أو على الفتيات أو على الرجال أو على غيرهم، استغلالهم جنسيا، استغلال الأطفال جنسيا واستغلال الفتيات والنساء جنسيا، نشر أي أعمال إباحية توجه إلى الأطفال أو النساء أو الفتيات. إذن هذا من ضمن الأمور التي يتضمنها قانون الجرائم الإلكترونية، فيعاقب على هذه التصرفات وعلى هذه الأمور. من الصور المشرقة فيما يتعلق بالنساء والمرأة المسلمة أن رفيدة الأسلمية رضي الله عنها كانت أول ممرضة في الإسلام، وكان لها خيمة في المسجد النبوي تقوم بتمريض ومعالجة الناس، خاصة في يوم غزوة الأحزاب في غزوة الخندق، وممن عالجتهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأيضا المرأة كان لها نشاط في جانب الصناعة والزراعة والتجارة، مثل أسماء خالة جابر بن عبد الله التي كانت امرأة مطلقة وكانت تقوم بقطف ثمار نخلها وهي في العدة، فرجل من المسلمين نهاها عن ذلك وقال لها: إن أنت في العدة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، فأعطاها الإذن أن تقوم بهذا العمل. أعزائي الطلبة، مما يدل على مكانة المرأة وأهمية المرأة في الإسلام أن الله تعالى أنزل سورة من السور الطوال سميت بسورة النساء، إذن سورة النساء من السور الطوال. لماذا سميت سورة النساء بهذا الاسم؟ هذا فيه دلالة واضحة على الأهمية الكبرى التي أولاها القرآن الكريم للمرأة. ما الذي تضمنته سورة النساء؟ تضمنت في أول آية من هذه السورة، تضمنت المساواة بين الرجال والنساء، وتأكيد أن الناس جميعا متساوون في أصل الخلقة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن دلالة الآية جاء الحكم الإلهي بالمساواة بين الرجال والنساء، وتأكيد أن الناس جميعا متساوون في أصل خلقتهم. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. أذكر أربعة من الحقوق الاجتماعية للمرأة، في عنا خمسة أو في عنا عفوا ثمانية: التكريم والرعاية والتقدير، التعلم، اختيار الزوج، الحضانة، المشاركة في بناء الأسرة، إبداء الرأي والمشاركة في بناء المجتمع، المحافظة على عرضها وسمعتها، أداء العبادات الجماعية. السؤال الثاني: أعلل ما يأتي. أعطى الإسلام المرأة حضانة طفلها لكي تتولى رعايته وتربيته وتغذيته والحنو عليه. طيب، باء: أسقط الإسلام عن المرأة الصلاة والصوم في حالتي النفاس والحيض مراعاة لحالتها الصحية. جيم: اشترط الإسلام وجود ولي المرأة في عقد الزواج لنصح المرأة وتوجيهها إلى حسن الاختيار والتأكد أن هذا الرجل أهل لها. السؤال الثالث: أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أجيب عما يليها. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ألف: أبين معنى قوله تعالى يرمون المحصنات، يعني اتهام النساء الطاهرات العفيفات في أعراضهن. أذكر موقف الإسلام من الذين يرمون المحصنات. الإسلام واجه من يقوم بهذا الأمر، واجههم بعقوبة رادعة وعقوبة عادلة، ووصف من يفعلون هذا الفعل بأنهم فاسقون، ولم يقبل شهادتهم أبدا. السؤال الرابع: أضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة إكس بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. يستحب للمرأة أن تخرج إلى الصلاة يوم العيد، صحيح. يحق لولي المرأة أن يجبرها على الزواج، غير صحيح. يجب على المرأة حضور صلاة الجمعة، غير صحيح. السؤال الخامس: أختار الإجابة الصحيحة في كل ما يأتي. أم المؤمنين التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أن يبدأ بنفسه فيحلق شعره ويذبح هديه هي السيدة أم سلمة رضي الله عنها. أول ممرضة في الإسلام هي رفيدة الأسلمية رضي الله عنها. حق المرأة الذي يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنه وهي مسؤولة عنهم، هو حق المشاركة في بناء الأسرة. أولى الأشخاص بحضانة الطفل كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني هو الأم في حالة الزواج أو في حالة الفرقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.